أبو يا أبو يا من لليتامى يا علي أبويا أبويا ترى بعدك شلون ذيلة باليسوع ما يعذرون حرام مثلي حورة تنسبي وبالضرورة تني ورا وين تروح عني ولا تخليني وين تروح عنا ولا تخلينا علي يا علي علي يا علي علي يا علي هلا زينة هلا زينة زينة زينة زينة والدهر جاير علي زينة زينة زينة والدهر جاير علي العيد مجبه والحزين زايد علي محلى الأبو في العيد لو جمع أولاده ولبسهم الزينة على جاري العادة ورفرف عليهم بالهنا طير السعادة طيب القلوب وتصير عيد عيشتهم هنية زينة زينة أنا زينة زينة والدهر جاير علي علي زينة والحزين زايد علي والله علي واحنا ابونا قبل عيده بتسعة ايام سافر وخلانا وصلنا بعد ايتام وافراحنا راحت وصار العيد في الشام باكر الناس معيدة واحنا بعزية زيانة زيانة والدهر جاير علي زيانة أنا زيانة زيانة زيانة والدهر جاير علي العيد مجبل والحزن زايد العيد مجبل والحزن زايد علي فقدي لابونا غص علينا بهالسنة العيد ومن الصبح باكر علي احزاني تزيد نبكي ونلط والبكي ولا طوم ما يفيد نسبه مخالبها حشاشتنا البنيه ابويا ابويا ابويا ابويا من اليتامى يا علي.